الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد شهادة ندخرها ليوم لقائه ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلّى الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلني واخوتي من الفائزين ومن لقاء رب العالمين آمين. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم اجرني واخوتي من النار بفضل مولانا العزيز الغفار. الكرام، إن شاء الله نواصل الكلام ديالنا هاد الفضائل ديال هاد العشر الأولى من الشهر العظيم اللي هو ذي الحجة. الجمعة الماضية كنا تكلمنا عن الفضائل وعن بعض العبادات التي يجب على الإنسان أن يكثر منها في هذه العشر العظيمة، وخاصة نحن نعيش الأيام الأخيرة منها، ما إلا أيام معدودة وتنقضي هذه العشر، فغيكون فيها فاز من فاز وربح من ربح وخسر من خسر، اللي اجتهد فيها وقام فيها بالأعمال الصالحة التي ترضي ربنا سبحانه عز وجل فهنيئا له، والعكس صحيح، إذا كان هذا الإنسان يعني تلاها وتناسى ولم يعطي لهذه الأيام قيمتها فكما يقول ذنبه على جنبه. إن أحب الكرام مثل هذا الفرص لا ينبغي للإنسان أن يضيعها وأن لا يعطي لها اهتماما وأن لا يلقي لها بالا، بل يجتهد فيها بالطاعة والأعمال الصالحة التي ترضي ربنا سبحانه عز وجل. كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في الجمعة الماضية قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه الأيام. قال الصحابة رضوان الله عليهم: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا جهاد واحد إلا خرج من نفسه خرج من المال دياله ولم يرجع من ذلك بشيء، لا بنفسه ولا بماله. هذا هو العمل اللي يقدر يعادل يعني الاعمال ديال العمل ديال العشر الاولى من ذي الحجه. لهذا احنا الكرام يجب علينا ان ننتبه ونستدرك ما فات، ولكن نستدرك هذه الايام بما يرضي ربنا سبحانه عز وجل من الطاعات ومن القربات التي تقربنا منه سبحانه عز وجل. فالنبي عليه الصلاه والسلام لا يخص عملا من الأعمال في هذه العشر، ولكن دل على جميع الأعمال الصالحة، جميع الأعمال الصالحة التي تقربك من الله سبحانه عز وجل، فيجب عليك أن تبادر إليها يعني تستثمرها فيما يرضي ربنا سبحانه عز وجل. الصلاة تقربك من الله، زيد في الصلاة، الذكر يقربك من الله، الاستغفار يقربك من الله، الصدقة تقربك من الله، جميع الأعمال التي يحبها الله سبحانه عز وجل فهي تقربك من الله سبحانه عز وجل، ولها مزيتها ولها قيمتها عند الله سبحانه عز وجل في هذا العشرين أكثر من غيرها. الأعمال كلها مضاعفة أولاً، الأعمال كلها مضاعفة، الأعمال التي تقوم بها الإنسان سواء من صلاة أو من صدقة أو من صيام أو من استغفار أو من تسبيح أو من تهليل أو من تكبير، كلها يعني الأجر فيها مضاعف عند الله سبحانه عز وجل. لهذا أحبة الكرام لا ننسى ولا نتنسى نفوس ونغتنم هذه الفرص، لأن ربما تأتي مرة أخرى هذه الفرصة وتجدك في بطن الأرض. أنت في هذه الدنيا اغتنم فرص الحياة، هذه فرصة لا تعوض، اغتنم فرص الحياة كما التاجر يغتنم فرص السوق. التاجر حينما يذهب للسوق وكيكون السوق يعني في المتناول ديالو فما كيكرهش باش الأمتعة ديالو كلها يجب يعرضها في هذيك السوق كي يربح. هذا سوق الحسنات، احنا نعيش سوق الحسنات، يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. مما ينبغي للإنسان أن يعمل في هذه العشر أن لا يفوته صيام يوم عرفة، صيام عرفة. ومن نسى أنا فقط هنا نذكر وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تفضل هذا الصيام ديال يوم عرفة فقط بوحدته يكفر ذنب سنتين، السنة الماضية والسنة القادمة. إني أحتسب على الله أن يسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال إني أحتسب على الله أن يكفر ذنب سنتين، السنة الماضية والسنة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك من جملات الأعمال التي ينبغي الإنسان أن يعملها في هذا اليوم ديال عرفة أن يكثر من الدعاء. يعني عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الأيام يوم عرفة وفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل إلى أهل الله. دعاء ديال عرفة لا شك أنه مستجاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى على العباد أن يتقربوا إلى الله سبحانه عز وجل بهذه العبادة، عبادة الدعاء. الدعاء عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه عز وجل ويطرق بها الباب ديال الله سبحانه عز وجل. الله سبحانه عز وجل يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الاستكبار هنا معناه الإنسان يلتجئ إلى غير الله تبارك وتعالى ولا يدعو الله سبحانه عز وجل، بل أنت واجب عليك أن تلتجئ إلى الله سبحانه عز وجل في السراء والضراء، في يسرك وعسرك تلتجئ إلى الله وتدعو إلى الله وتعرف الله سبحانه عز وجل. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. إنسان تقدر تكسب واحد الإنسان طلبه اليوم وطلبه غدا والنهار تكسب يقول لك أنا طلعتي في راسي طلق مني، لكن الله سبحانه عز وجل لا، إن الله يحب العبد الملحاح الذي يكثر من الدعاء. تريد الأولاد التجئ إلى الله، تريد الدنيا التجئ إلى الله، تريد الآخرة التجئ إلى الله، تريد الجنة التجئ إلى الله، يعني تريد الهداية التجئ إلى الله، تريد يعني البر صالح التجئ إلى الله. دعو الله سبحانه عز وجل أن يرزقك وأن يعطيك، وخاصة وأنت تعيش في أيام ديال استجابة الدعاء. خير الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا أحب الكرام ما نخليش هذا يمر هكذا، نجتهد فيه ونتقرب فيه إلى الله سبحانه عز وجل بالصيام والدعاء ونكثر من التسبيح والتهليل والتكبير لأنها الأيام هذه أيام ذكر الله تبارك وتعالى. الله سبحانه عز وجل يقول في القرآن العظيم: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودة هي الأيام ديال الشهر، أيام ديال الحج. للحجاج يكونوا الشغل ديالهم الشغل هو ذكر الله تبارك وتعالى. الشغل ديال الحجاج الشاغل هو الالتجاء إلى الله والذكر إلى الله بالتسبيح والتحميد والتحميد والتهليل والتكبير. والعبادات كاملة أحباب الكرام فرضت من أجل ذكر الله تبارك وتعالى. العبادة اللي فرض الله سبحانه عز وجل علينا كلها باش نذكر الله سبحانه عز وجل وباش تقربوا إلى الله سبحانه عز وجل. فرضت الصلاة لأن يذكر الله، فرض الصيام لأن يذكر الله، فرض الحج لأن يذكر الله تبارك وتعالى. خلاصة الكلام: جميع العبادة التي فرضها الله سبحانه عز وجل على العباد وعلى الأمة إلا لذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله تبارك وتعالى هو مصاحب لجميع الأعمال ومقترن بها بل هو روحها. فالعبادة كلها فرضها الله سبحانه عز وجل من أجل ذكره، فقال: وأقم الصلاة. لماذا؟ لذكره. مش تقول الله سبحانه عز وجل، لأن الصلاة كلها مشتملة على ذكر الله تبارك وتعالى من بدايتها إلى نهايتها. وأقم الصلاة لذكره. وفرض الصيام من أجل ذكر الله تبارك وتعالى. وفرض الحج والمناسك ديالو لأجل ذكر الله تبارك وتعالى. كما قلنا فالعبادة كلها فرضها الله سبحانه عز وجل من أجل ذكره، فقال: وأقم الصلاة لذكره. وقرنه بالصيام والحج ومناسكه، بل هو روح الحج ومقصوده ولبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. عبادة كاملة فرضت من أجل أن يذكر الله سبحانه عز وجل. الله سبحانه عز وجل اختم الصيام بالذكر: ولتكبروا العدة، أي الصيام في رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كذلك جعل الله سبحانه عز وجل ختاما لنيل كل الأعمال الصالحة، فهو ختام الصيام. قال تعالى: ولتكبر العدة، ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وجعله سبحانه عز وجل ختام للحج. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم وآباءكم أو أشد الذكرى. كذلك جعله الله سبحانه عز وجل ختاما لصلاة، فتبدأها بالذكر وتنتهي بالذكر. قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. خلاصة الكلام أحباب الكرام: الذكر فرض من أجل جميع العبادات، فرضت من أجل أن يذكر الله سبحانه عز وجل. ولهذا الذكر له مزية خاصة عند الله سبحانه عز وجل، له مزية خاصة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، هذا أمر من إله من الله سبحانه عز وجل. الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولمزية الذكر الفضائل ديال الذكر يعني لا تحصى ولا تعد. مزايا الذكر أن يغفر لك الله سبحانه عز وجل في الذنوب ويعطيك الأجر الكثير. مزايا ديال الذكر والفضيلة ديال الذكر إذا ذكرت الله سبحانه عز وجل ماذا يعطيك الله سبحانه عز وجل؟ أولا يغفر لك الذنوب ديالك، ثانيا يعطيك الأجر الكثير. والدليل من القرآن العظيم: قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله الله له مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله له مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما، يعني زيادة في الأجور وزيادة في الثواب وزيادة في الأجر والثواب. فلا حرم الله أيام. لهذا نحن الكرام هذه أيام عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لا يجب علينا أن نغفل فيها، نتقرب فيها إلى الله سبحانه عز وجل بأبسط الأعمال. والذكر هو أسهل الأعمال على الإطلاق، لأن يمكنك تذكر الله سبحانه عز وجل وأنت جالسا وأنت واقفا وأنت متكئا وأنت مضطجعا وأنت ماشيا في الطريق وأنت راكبا، يمكن لك أن تذكر الله سبحانه عز وجل. اذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبك. كثر أهل الكرام من الذكر في هذه الأيام العظيمة، لأنها أيام ذكر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيام ذكر وتسبيح وتهليل. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يذهبون إلى الأسواق ويشعرون بالذكر لما فيه من الحسنات ولما فيه من الأجر ولما فيه من المغفرة الذنوب ولما فيه من زيادة. الذكر كله مزيح أهل الكرام. كذلك أحب الكلام من فوائد الذكر أن الله سبحانه عز وجل يغفر به الذنوب وينال به الأجر الكثير كما قلنا، والذكر الله كثير والذكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. كذلك من مزايا الذكر أنه يحيي القلوب من خصال الذكر، ومن مزايا الذكر يحيي القلوب، القلب ديال الإنسان كيولي فيه نور، يؤثر الطريق العوج الأعوج والطريق المستقيم، لأنه حي، لأن هناك قلب حي وقلب ميت. الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. لأن الله سبحانه عز وجل قال عن القلوب: ومن كان ميتا فأحياناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كلهم. الانسان الذي لا يذكر الله والانسان الذي عايش بالغفله هو ميت احد الكرام. ولا تنظر فيه بانه الهيكل ديالو واقف عاد ويتكلم، ولكن ميت ليس عنده نور في قلبه، ليس عنده نور يبصر به الحقيقه، ليس عنده نور يرى به الذي ينفعه والذي لا ينفعه. لهذا نور القلوب ديالنا بذكر الله تبارك وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هذا بذكر الله تطمئن القلوب، فيه اطمئنان للقلوب، فيه اطمئنان للقلوب. الإنسان حينما يذكر الله تنزل عليه السكينة وتنزل عليه الوقار وتنزل عليه يعني رحمة من الله تبارك وتعالى. كذلك من فضائل الذكر أنه يورث الخشية، يورث الخوف من الله سبحانه عز وجل، ويورث الهمة من الله سبحانه عز وجل. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله عندهم وجلت قلوبهم، خافت والتجأت إلى الله سبحانه عز وجل. وإذا خاف الإنسان في هذه الدنيا لم يخف يوم القيامة. من أخاف نفسه في الدنيا يعني جعلها تعيش مطمئنة في الآخرة، لأن إذا خاف في الدنيا قد يلتمس قد يلتجئ إلى الأعمال التي تنجيه من غضب الله تبارك وتعالى. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الإنسان الذي يخاف من الله وتتورث التقدير والخشية والهبة من الله سبحانه عز وجل، هذا طبعا لا يعمل الذنوب، ما غاديش يعمل الذنوب، إنما غيمشي في الطريق السوي، الطريق التي تنجيه من عذاب الله تبارك وتعالى، الطريق للنهاية ديالها الجنة. لا حرم الله وإياكم منها. والعكس صحيح، الذي لا يخاف الله يعمل الذنوب، يعمل المعاصي، يعمل المآتي، كل شيء يقربه من الله والعياذ بالله. من فضائل الذكر أنه كذلك يمحي الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قال سبحان الله وبحمده حطت خطاياه، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله كلمة خفيفة ليست ثقيلة على اللسان، كما قال كما جاء في الحديث رسول الله كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلة في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الأخفي المتناول ديالك تقول أنت جالس وأنت نائم وأنت رائم وأنت في اجتماع وأنت تقول الله سبحانه وتعالى. قال سبحان الله وبحمده حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. كذلك من مزايا الذكر أنه يغرس لك أشجارا في الجنة، في الجنة. قلت سبحان الله، الله سبحانه عز وجل يغرس شجرة في الجنة، والحمد لله شجرة في الجنة، والله أكبر شجرة في الجنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرني بذلك. ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فقال يا محمد أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة الطبع علبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها أو غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله. كلما قلت سبحان الله الله سبحانه عز وجل يكرمك بشجرة في الجنة، والحمد لله شجرة في الجنة، ولا إله إلا الله شجرة في الجنة، والله أكبر شجرة في الجنة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك. أخبر أمتك، أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن الغراس ديالها والأشجار ديالها سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله. كذلك أحب الكرام من فضائل الذكر أنه يملأ ميزان العبد يوم القيامة، الميزان ديالك يتملأ بالحسنات. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله والحمد لله، ودائما لقاء الله توجد الميزان ديالك عامر، فمن تقبلت موازينه يقول الله سبحانه عز وجل في القرآن العظيم فأولئك هم المفلحون. فمن تقبل تقبل الميزان ديالك بالحسنات ما تخسر والو. الوقت اللي غتضيعه في الكلام الفارغ اشغل به يعني فمك بذكر الله تبارك وتعالى. الوقت اللي غتضيعه فيما لا يرضي ربنا سبحانه عز وجل كلام فارغ لا فائده فيه، اشغل فيه وقتك وفمك بذكر الله تبارك وتعالى. تملا الميزان ديالك دائما لقاء الله تبارك وتعالى حينما تعرض العباد على الله سبحانه عز وجل يعني وتقع الأعمال في الميزان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا يقول الله سبحانه عز وجل. ونضع الموازين ميزان ديال ديال ديال القيامة يزين إلى الحسنات والسيئات، ما كاينش شي حاجة أخرى، ما كاينش شي بضاعة أخرى، البضاعة ديال الحسنات والبضاعة ديال السيئات. وهناك يقول الله سبحانه عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفع وجوههم النار وهم فيها كالحون. كذلك أحباب الكرام من فوائد الذكر أنه يحرص الإنسان من الشياطين ومن الوساويس. إذا ذكرت الله سبحانه عز وجل يحفظك الله سبحانه عز وجل الشياطين الإنس والجن، يحفظ من عباده أدب. ورد في الحديث أن الإنسان حينما يخرج من الدار ديالو يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. الملك من الملائكة أو شيطان من الشياطين يقول لأصحابه هذا الإنسان قد كفي ووقي وتنحى عنه الشيطان، سوف عايش بوقاية وكافئ الله سبحانه عز وجل من جميع المكروهات ويتنحى عنه الشياطين، لأنه حصن نفسه بهذا الدعاء وبهذا الذكر. يحصن الإنسان نفسه حصنوا أنفسكم بذكر الله تبارك وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان جاثم على قلب العبد. الشيطان جاثم على قلبه. إذا ذكر الإنسان الله سبحانه عز وجل خلص وهرب وفر، ولكن إذا غفل وسوس له الشيطان ويعيش في حيران ويعيش في نكد، لأن الشيطان عايش معه لا يدخل الله سبحانه عز وجل. أردت النجاة من الشيطان عليك بذكر الله. الشيطان جاثم على قلب العبد إذا ذكر الله خلص وإذا غفل وسوس. كذلك أحب الكرام من مزايا الذكر أنه يوفقك للعمل الصالح ولا يتركك أن تذهب إلى الأعمال الشريرة المنكر. إن الصلاة يقول الله سبحانه عز وجل في القرآن العظيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الذي يعيش في الذكر الله سبحانه عز وجل يحفظه لأن يقع في المنكرات. هذا كلام الله مش كلامي أنا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء لمن صاحبها الذي يؤدي على الوجه المطلوب بوضوئها وخشوعها وسننها وفرائضها. تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الله سبحانه عز وجل بذكرك يحفظك الله سبحانه عز وجل بأن تقع في المكاره وأن تقع في المنكرات. هذا الكلام واضح على الذكر دائما وأبدا. طيلة السنة نذكر الله سبحانه عز وجل. اذكر الله سبحانه عز وجل إذا ذكرت الله يكون الله معك. حينما تذكر الله تكون معك مع يد الله سبحانه عز وجل. وحينما تغفل عن ذكر الله يتركك الله سبحانه عز وجل وحدك. يتركك لوحدك. لأن تصطادك الشياطين ويصطادك الإنس والجن الذي لا رحمة بهم علينا. الشيطان يرحمك لا يرحمك. ولهذا خدم له ضد دياله. حرص نفسك منه وهو بذكر الله تبارك وتعالى وبالدعاء في القرآن وبالاستغفار وبالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولهذا أحب الكرام كما قلنا هذه فقط جئناها لكم يعني نذكركم بأن الله سبحانه عز وجل كفل وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. والأيام هذه رأى أيام عظيمة عند الله سبحانه عز وجل. نكثر فيها من جميع الأعمال الصالحة. أقل ما يعمل الإنسان يذكر الله سبحانه عز وجل. أما هناك أعمال يعني لا تحصى ولا تعد. الصلاة تتقرب بها إلى الله، الصيام تتقرب بها إلى الله، الاستغفار تتقرب بها إلى الله، الصدقة تتقرب بها إلى الله سبحانه عز وجل. وخاصة نحن كنعيشوا في واحد الموسم ديال ديال ديال ديال ديال العيد والموسم ديال الضحية. هناك ناس لا يجدون بما يضحون ولا يفتقده من أعطيهم مما أعطاه الله سبحانه عز وجل سواء كان ذلك كثيرا أو قليلا. والله سبحانه عز وجل يشرك عليهم. يكفيك أن الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الشيطان الإنسان يكون في ظل صدقته يوم لقاء الله تبارك وتعالى. الإنسان أو العبد يكون في ظل صدقته. ولهذا أحب الكرام نخرج إلى أنفسنا في الأيام العظيمة عند الله سبحانه عز وجل نغتنمها وندخل الله سبحانه عز وجل فيها ونستغفر الله فيها ونتوب إلى الله فيها ونرجع إلى الله ونطلب منه المسامحة ونطلب منه الغفران ونطلب النصر لإخواننا المستضعفين في كل مكان. فنطلب الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ربنا ويرضاه ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالكرام ملازمة ذكر الله هي من أفضل الأعمال التي تقرب بها العبد إلى الله سبحانه عز وجل. ويدل ذلك على ذلك حديث شريف عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام صحابي كان يروي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ألا ألا أنبئكم، ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم، خير الأعمال وأرفعها في درجاتكم. الله سبحانه عز وجل يرفع لك بها الذنوب، يرفع لك بها يعني الأجر والثواب. وخير لكم من إعطاء الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكرهما. شوف على شحال ديال الأشياء كيمتاز، على عدة أشياء كيمتاز. ألا أنبئكم بخير أعمالكم، خير ديال العمل. نقول لكم على واحد خير العمل تقرب به إلى الله سبحانه عز وجل، هذا كيقول النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود ديال الحديث ألا أنبئكم يعني أدلكم على عمل تتقربون به إلى الله. ما هو هذا العمل؟ ذكر الله. ما هو هذا العمل؟ ذكر الله. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم عند الله سبحانه عز وجل وأرفعها في درجاتكم، توابها عظيم عند الله سبحانه. وخير لكم من إعطاء الورق والذهب. طبعا الصدقة لها دورها ولكن ذكر يعلو عليها. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم حتى الجهاد فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا يا رسول الله، قال ذكر الله عليكم بذكر الله. التزموا ذكر الله، نلتزم ذكر الله، نلتزم ذكر الله إذا أردنا الحفاظ من الله. إذا أردت أن الله سبحانه عز وجل يرفعك درجات عليك بذكر الله تبارك وتعالى. يكفي أحباب الكرام أن الله سبحانه عز وجل قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يغفر لك الله سبحانه عز وجل الذنوب ويعطيك الأجر الكثير فقط بذكرك بذكر. لأن أحباب الكرام الذكر دواء للقلوب، ذكر الله دواء للقلوب، وذكر الدنيا داء للقلوب. احنا اليوم اصبح عندنا العكس في المجتمعات ديالنا، في المجتمعات ديالنا، في كما كنا نتكلم عن الدنيا، فلان ربح، فلان خدام مزيان، عنده كذا عنده كذا. هذا في مرض القلوب حقيقة، هذا في مرض القلوب. ذكر الدنيا يمرض القلوب لان يزيدك شوقا للطمع في الدنيا. حينما تذكر الدنيا يزيدك شوقا للطمع في الدنيا، دائما تنظر الى الفوق. لا، وارض بما قسم الله لك تكون اغنى الناس. وذكر الله شفاء للقلوب. اذا ذكرت الله سبحانه عز وجل تذهب عنك جميع العلل الحسيه والمعنويه. فنطلب الله سبحانه عز وجل ان يرزقنا قلبا شاكرا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ربنا ويرضاه، ويجعلنا من الذين يستمعون فلم يتبعون أحسنه. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أمر الله بصلاة